سبحان الله وقت من الأوقات المهمة جدا في حياة الإنسان وفي حياتنا كلنا، وهي مراحل النهايات. يمكن ناس كتير جدا بتتكلم عن الخواتيم، حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، لكن لو تخيلنا نفسنا في المشهد ده، إحنا نفسنا مفيش حد فينا إلا ودع حد حبيبه، حد قريبه، حد صاحبه، صديقه، ودعه هو بيموت أو شافه قدامه هو بيموت. لكن يا ترى لو إحنا اللي في الموقف ده وقبل ما نموت بخمس دقايق وشريط الذكريات أسامة قاعد بيعدي قدام عينينا كده، أشوف نفسي من أول ما بلغت وبدأ يجري علي القلم والحاجات اللي كنت بعملها وأنا في إعدادي ولسه طفل بريء، وبعدين بقيت طفل بس مش بريء، وبعدين بدأت أكبر وتكبر معايا همومي وتكبر معايا مشاكلي، وبدأ بعد ما كان كل مشاكلي إن بابا وماما يقولوا لي كل لا مش قادر أكل، اسمع الكلام ما بسمعش الكلام، بدأ يبقى فيه ذنوب، بدأ يبقى فيه معاصي، بدأ الوردة أو الورقة البيضة دي بدأت يتشخبط فيها كتير، وكل ده بيعدي قدام عينينا المراحل الحلوة والمراحل الوحشة. في اللحظة دي وفي الوقت ده الإنسان نظرته لكل حاجة بتختلف. يا ترى لو احنا في المكان ده وفي الوقت ده قبل الموت بخمس دقايق وهو شايف بقى بدأت الملائكة تدخل وبدأت الدنيا تتغير وبدأ يبقى في حالة غريبة وقاعد يبص على شريط ذكرياته، يا ترى ايه اكتر حاجة هيندم عليها في اللحظة دي؟ ايه اكتر حاجة هنندم عليها يا جماعة؟ وايه اكتر حاجة هنشوفها كان نفسنا ان احنا نكون عملناها وما عملناهاش، او نكون عملناها بس ما زودناش منها عايزين نعملها كتير؟ اللحظات دي لحظات فارقة في حياة الانسان. اللحظات دي فعلا الواحد لما لو تخيلها ده بيلخص عمرك وحياتك وتاريخ اللي انت عشته كله. يا ترى فيما بعد، يا ترى انت عملت ايه في الدنيا، يا ترى ايه اللي اثرت فيه، هل غيرت فعلا في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، هل حد قرب من ربنا بسببك، هل انت اثرت في بناء الاسلام؟ الواحد دي من اكتر الحاجات اللي بتأثر فيه، هل فعلا احنا عندنا هدف بنسعى وراه وبنحاول نعلي بناء الاسلام؟ احيانا كتيرة جدا لما بتبص على الناس في الشارع اقول طب انا ايه هدف دعوتي، يعني انا بدعو الى الله ليه؟ يعني حاسس ان مفيش حاجة بتتغير في المجتمع. بس رجعت وقلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان انت حتى لو عليت منسوب الدين عند حد فده في حد ذاته بفضل الله عز وجل الشخص ده بإذن الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناتك. يعني كانت من الكلمات الجميلة جدا يقول لك لما تقابل طفل صغير وتتودد إليه أو تعرفه حفظه سورة الفاتحة. تخيل هو هيفضل يصلي بيها طول عمره في اليوم 17 مرة هيقراها، تخيل كم حسنة هتحط في ميزان حسناتك. أنا بشبه الأمة الإسلامية أو أن أنت يبقى عندك هدف أو الأمة الإسلامية بالخلايا بتاعت الجسم، يعني كل خلية ليها طغر معين، ليها وظيفة معينة، ليها المخ غير وظائف القلب غير وظائف الرئتين كل حاجة. فأنت طوبة في بناء الإسلام، آخر خمس دقايق دول شريط عمرك أنت عملت حساب اللحظة ديت إيه أكتر حاجة هتندم عليها؟ هل المعصية؟ يعني هل المعصية اللي أنت مثلا عملتها في لحظة من اللحظات وفضلت مصر عليها؟ ولا هل ان ندمت على عدم حسن التوبة الى الله سبحانه وتعالى؟ هل انت ندمت على ان في جبال من الحسنات ضاعت منك هباء منثورة، ان انت ما اثرتش في حد، كتير جدا ماتوا وما حدش عارف عنهم اي حاجة، او قرار اخدت قرار غلط وبان لك في الوقت ده ان يعني تدفع كاهم وترجع للحظة دي تاني عشان تغير القرار ده؟ القرار ده ممكن يكون في شغلك، ممكن يكون في زواجك، ممكن يكون في علاقتك بحد من أصحابك، علاقة مش مشروعة مع زميلتك في الكلية. يعني أكيد في مواقف دكتور أسامة الواحد لو وقف عندها وشريط الذكريات عمال بيعدي نفسه أنه ما يشوفش دي، نفسه أنها تعدي بسرعة. الآيات القرآنية اللي وصفت الموت المتدبر فيها يشوف أن قد إيه الآيات القرآنية ركزت على قضية المشاعر. القرآن بيتعامل معاك يعني كنفس بشرية، مش كمجموعة من الخلايا أو إنسان بلا مشاعر، لا، المشاعر. قضية لحظة الموت النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفها، وقبل كده طبعا القرآن أولا ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الملائكة نزل عشان قضية الخوف والحزن اللي ممكن يكون فيه المؤمن، خوف من يعني يكون... يعني الناس كلها مش زي بعضها في آخر خمس دقايق دي أكيد. وفي المقابل في الجهة التانية خالص، ولو ترى إذ فزعوا، الله فزعوا أكبر. مش خاف، ده الفزع ده أشد الخوف. الميت لما بيبقى في اللحظات الأخيرة ويبدأ يشوف ملائكة العذاب، طبعا بالنسبة احنا بنتكلم على الصنف الآخر، أكتر من أكتر المشاعر اللي بتسيطر عليه شعور الفزع. هو كان عارف انه بيعمل حاجة غلط، بس ما كانش متخيل الموضوع كبير كده. دايما كان احد مشايخنا بيشبهها، يقول لك زي واحد سرق حاجة باتنين جنيه كده، فيبص يلاقي الدنيا اتقلبت وقوات خاصة وناس نازلة من المروحيات ومش عارف، وناس بتقوله سلم نفسك فايه يا جماعة يعني، خدوا 2000 جنيه بس ما يعني. فهو لما يشوف ملائكة العذاب اسود الوجوه كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، معهم المسوح، وجوه صعبة جدا، فامر مفزع. وفي المقابل سبحان الله فرح المؤمن بلقاء الله سبحانه وتعالى. يا الله، من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، من كره لقاء الله كره الله لقاء. فأم المؤمنين قالت يا رسول الله كلنا نكره الموت، دي فطرة صحيح. بشرية صحيح. فقال ليس ذلك يا عائشة، ولكن المؤمن إذا حضره الموت فبشر برضوان الله وكرامته فيحب لقاء الله فيحب الله لقاء. الفكرة أنه ما يشوف هتبدا مشاعر الخوف اللي هي مشاعر فطريه، ان اي انسان حتى لو كان من الصالحين بيخاف من الموت، لكن ما يرى الملائكه بيض الوجوه كان وجوههم الشمس احتفاليه بروح المؤمن، ويرى ويسمع البشرة باذنه خروجي ايتها النفس الطيبه الى رضا من الله ورضوان، يرى احتفال الملائكه فلا يدعوها في يده طرفه عين خلاص، ويخرج منها كاطيب ريح مسك وجدت على ظهر الارض. من الحديث الجميله جدا حديث في سنن النسائي لما سيدنا أبو هريرة بيروي أن إذا حضر الميت، إذا حضر المؤمن أتته ملائكة معهم حريرة بيضاء، أتتهم ملائكة الرحمة معهم حريرة بيضاء، فيقول خرجي أيتها الروح، فإذا خرجت روحه خرج منها كأطيب ريح مسك وجدت على ظهر الله، حتى إن بعضهم لا يناولونه وبعضهم يشمونها. يعني من جمال روح المؤمن. يقول حتى إذا أتوا به أرواح المؤمنين قالوا لهم أشد فرحا به من فرحة أحدكم بغائبه. يعني الله. لما يجتمع مع أرواح المؤمنين كده خلاص بقى مشكلة الوحدة في القبر أو مشكلة إن هو مقبل على شيء يعني غامض مجهول هيشوف حبايبه صحيح قبل كده، وفرحتهم به كلها برضو، كل ده بنتكلم في قضية المشاعر. فيقولون ما فعل فلان ما فعل فلان، فيقول بعضهم دعوه حتى يستريح من غم الدنيا ونصبه، ثم يقولون ما فعل فلان، او يعني بيقولوا يسألوا على واحد فيقول انه قد مات، يعني ده ميت قبل مني بكذا سنة، فيقولون ذهب به الى ام الهوى. فالمقصد قضية المشاعر، الوحي يهتم بها قضية مشاعر الموت. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يقف عند قبر رجل دفن حديثا ويقول ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عملي أحب إليه من بقية الدنيا. عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن إحنا مهما كنا بنتكلم عن قضية الموت وبنحاول نستحضرها قدر المستطاع، المشاعر ليس الخبر كالمعاني بالضبط. المشاعر الحقيقية مختلفة. وإنت قاعد دلوقتي لسه يعني عندك طول امل ان انا لسه عندي فرصه اعيش واتوب واصلي قيام ليل واشتغل في الدعوه واعمل، غير ان انت خلاص ايقنت وظن انه فراق، الموضوع انتهى. ظن هنا بمعنى عالم وايقن وتاكد خلاص انه، فربنا سبحانه وتعالى يقول لك في المشهد ده ايه، حتى اذا جاء احدهم الموت، احدهم هو جاي لك لوحدك خلاص، حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترك، كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ لا يبعثون. الآية الثانية فأنفقوا مما رزقكم الله حتى فأنفقوا مما رزقكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. فلا شك أن الواحد لحظة الموت كل همه وكل تفكيره بينحصر عمل الصالح، أنا عملت إيه وقدمت إيه وإيه رصيدي وأي فرصة للاستدراك. بس طبعا يعني سبحان الله، يعني مشاهد الـ يعني مشاهد النهايات والخواتيم زي ما قلنا، في خواتيم الناس بتشوف يا نتمنى نموت في الموتة دي، وفي ناس تانية يا أعوذ بالله ما نحبش نموت في الموتة دي، ولكن الموضوع مش مفاجأة يا جماعة، هو انت عشت على ايه طول عمرك، فده اللي هيبقى ظاهر. في لحظات ندم كبير. يعني في واحد مثلا يقول لك ايه، انا كان جنبي بيتي حتة ارض كان المتر ب 800 جنيه وانا بشتري كان ب 800 جنيه، النهارده المتر مثلا ب 30000 جنيه. فيقول لك يا ندم، يا ريتني كنت استغليت الفرصة، يا ريتني كنت اشتريت. واحد يقول لك زمان يقول لك انا بشتري حتة ارض في المعادي، يقول لي المعادي دي صحراء، النهارده المعادي سعر المتر بكام؟ فانت احيانا بيعدي لحظات ندم في الحياة، ندم على كلية معينة، ما يدخلش كلية على نص درجة. يعني انا اعرف حد كان يعني ايام التحسين في ثانوية عامة نقص 27 درجة عن كلية صيدلة، وبعدين راح محسن ودخل كلية علوم جاب فيها جاي جدا، وبعدين راح داخل ثانوية عامة تاني يحسن فزاد 27 درجة في السنة التانية، زاد 27 درجة، يوم صيدلة تزيد كام؟ 27 درجة ونص. الله. فلتاني سنة يفقد كلية صيدلة على ايه؟ على نص درجة. ففي احيانا الناس تقول لي ايه ده ندم، او انه كان مقدم السي في بتاعه في شركة مالتي ناشونال او شركة كبيرة، والشركة دي قالت خلاص لا والله مش متوافق عليك، في حاجة معينة لو كنت اخدت الكورس ده، لو كنت عملت ده كان ممكن يبقى لك فرصة معينة، لكن للأسف مالكش فرصة معينة. فيفضل ندمان طول عمره على الشركة دي، او جاله تعيين في الحكومة ويقول لك لا مش هتعين، وبعدين يرجع يقول يا ندمي يا ريتني كنت تعينت في الحكومة، وهكذا. في ناس بتندم على حاجات كتير، لكن يقينا في اللحظة دي مش دي نوعية الندم اللي هيتندم عليه. ليه؟ لأن الدنيا كلها هتبقى عنده ما تسويش حاجة، لأنه كل حاجة معاك فلوس هتنفعك في اللحظة دي، مش تنفعك. مشيت مع بنات وكلمت بنات وعملت هتنفعك في الكلام ده؟ لا. متعت نفسك بكل المتع الحلال والحرام، هل هيفضل معاك حاجة في الوقت ده؟ مش هيفضل معاك. أمال إيه اللي مكمل معاك؟ العمل الصح اللي انت قدمته بقى للي انت داخل عليه. فعشان كده يقولك ايه، الناس بتأنس بالدنيا وبتخاف من الاخرة، او بتخاف لانها خربت الاخرة وعمرت الدنيا. احنا عمالين نشتغل كل الدنيا، اتعلم عشان الوظيفة، عشان الدنيا، عشان اشتري بيت، عشان اتجوز، عشان اكون اسرة، عشان كل ده فين؟ في الدنيا. لكن المفروض ان المؤمن، واحنا في شهر القرآن وفي شهر القربة والقربات من الله سبحانه وبحمده، المفروض ان المؤمن له نظرة مختلفة للحياة، وما يستناش لما اجي قبل الموت بخمس دقائق ابدأ اشوف انا كنت بعمل ايه، وايه اللي انا عايز اتوب منه، وايه الديون اللي عليا، واوصي بايه واعمل بايه. لا، المفروض ان انا الكلام ده اكون تداركته من بدري، لان عارف ان عمري ده اغلى حاجة عندي، وان ما استناش للحظات اللي يلحقها ما لحقهاش. في ناس لحقت تتوب في اخر شبر، زي قاتل مات نفسه، يدوب وهو بيموت ناء بصدره آسوا الأرض، أقرب الأرض الطاعة شبر، أخذته ملائكة الرحمة. لكن في ناس بتدخل النار وما بتحصلش الشبر ده. الآية بتاعت ويوم يعض الظالم على يديه، يديه، مجرد تخيل المنظر ده، انه واحد حاطط ايديه في بقه، يعني ايديه الاثنين. احنا المثل اللي هو الشائع يقول عض على أصابع على الأنامل، على أنامل الندم او أصابع الندم. انما ده واحد حاطط ايديه الاثنين ببقه بيعض عليهم في بعض الاثار، ان هو ياكل يديه من شده الندم. انه كان قدامه الاسلام، وقيل ان هي نزلت في عقبه بن ابي معيط، انه كان قريب من كاد ان يسلم، او كاد ان يسلم وكفر، او يعني ترك الاسلام عشان اثر صديقه. صحيح. على النقيض تماما، لما سيدنا معاذ بن جبل جاءه الموت فقال مرحبا بالموت، مرحبا بالموت، وقال اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا إلا لإيه؟ لظمأ الهواجر، يعني عشان أنا كنت بصوم ومكابدة الساعات وحلق العلم أو منافسة العلماء. فأنت متخيل أن آخر خمس دقائق في حياته هو بيناجي الله سبحانه وتعالى، وما كانش بيحب الدنيا إلا عشان طاعة الله سبحانه وتعالى. صحيح. وأرقى منه وأفضل منه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لما في آخر لحظات حياته لما كشف الستار يوم الاثنين، وكان في صلاة الفجر، وبدأ الصحابة لما حسوا باستنارة وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لما كشف الستار، لما شاف ثمرة دعوته صلى الله عليه وسلم، تبسم وأغلق الستار حتى كادوا أن يفتتن صلى الله عليه وسلم. فإن أنت تبقى بتبني في الإسلام، بتبني في الإسلام، بتبني في الإسلام، سايب أثر. يعني زي مثلا نضرب مثل ربنا يرحمه رحمه واسعه، مثلا عبد الرحمن الصميت رحمه الله ورحمه الله، اسطوره العصر الحديث. يعني هل هو مات؟ يعني احيانا الشيخ ابو اسحاق ربنا يرضى عليه ويحفظه بيقول ما شعرت يوما أن البخاري قد مات. الله. هل البخاري مات؟ صحيح. ولا لسه مكمل؟ حي بأثره بفضل الله سبحانه وتعالى. أنت عملت إيه؟ أكثر من 300 شرح للبخاري سبحانه وتعالى. فكل واحد قدم إيه للإسلام هو هتتلخص في آخر 5 دقائق من حياته لما هيشوف ثمرة جهده السنين اللي هو عملها. يبقى عشان ما نندمش في وقت مش هينفع فيه الندم، نبدأ من دلوقتي يا جماعة، طول ما لسه فينا نفس، طول ما الدنيا لسه معانا وقت، فأنت في أمل وفي فرصة أنك تلحق. لكن الورقة ممكن تتسحب في أي وقت، والاختبار ممكن يجي في أي وقت، وللأسف مشاهد الخواتيم مشاهد مرعبة عند ناس، وهي أفراح عند ناس تانية. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل خواتمنا كلها أفراح، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا بخاتمة السعادة نحن وكل السامعين. وإلى لقاء قادم قريب بإذن الله في برنامجكم تخيل، انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أمطر على قلبي سحايب رحمة، ألقي عليه سكينة وأمانا، الله في عليائه متفضل وتم كل الفضل حين هدى. يا رب عاملني بلطفك، إنني عبد تمادى في الذنوب زمانا، حارت خطايا وقد رجوتك سيدي، قد خاب عبد حين ذل وهانا، قد خاب عبد حين ذل وهانا.